إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. يسعدني اليوم أن ألتقي بالرائد الإذاعي الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فهمي عمر. أهلا بك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بك، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأرجو أن يعني وافق في ما سأقول من خلال أسئلتك الجميلة التي توجهيها. طبعا أشكرك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. باقة ورد، أحلى باقة ورد مقدمة لحضرتك بمناسبة عيد ميلادك. يا ستي ربنا يكرمك يا بنتي، كتر خيرك. شكرا. العفو. العفو يا فندم. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك دخلت الإذاعة عام 1950، ذكرياتك عن هذا اليوم ودخولك الإذاعة، هل أنت يعني كنت بتحب الإذاعة من قبل وحبيت أن أنت تدخلها، وفي نفس الوقت اللجنة اللي حضرتك امتحنت قدامها، هل حضرتك متذكر؟ جد شكرا لأن الله سبحانه وتعالى رسم هذا الطريق. أنا يعني كان الهدف في الأول أن أكون رجال القضاء، وفي انتظار وظيفة وكيل نيابة أو مساعد نيابة تقدمت بطلب للإذاعة، كانت عندها يعني إعلان عن مسابقة لاختيار مذيعين، فواحد صديقي قال لي أقدم طلب، ويعني إذا ما نجحت في الإذاعة واشتغلت بعدين قلت له سيب الإذاعة وروح النيابة. فطبعا يعني حدث ما كان، وقدمت طلب وتوجهت الإذاعة، كانت أيامتها للاستوديوهات في مبنى شارع 5 شارع علوي، وطبعا يعني وجدت مجموعات من المتقدمين والمتقدمات للامتحان، ودخلنا الامتحان، وكان الامتحان يعني امتحانات يعني عسيرة. من يدخل الإذاعة لابد أن يكون يعني له مكونات معينة وصفات معينة وثقافة معينة، أيضا لازم يكون ملم بالأخبار وبالأحداث العالمية وبالأحداث المحلية، وأيضا أولا وقبل كل شيء إجادة اللغة العربية شرطا ونحوا ونطقا وما إلى ذلك. وكان الأساتذة طبعا بقى كانت مكونة من مجموعة من الأساتذة، يعني مثلا الأساتذة اللي امتحنا في اللغة العربية كان الدكتور مهدي علام رحمة الله عليه، أستاذ كبير في عدم اللغة، إضافة إلى أساتذتنا بقى الذين كانوا يديرون الإذاعة في تلك الأوقات، علي خليل رحمة الله عليه، عبد الوهاب يوسف، وما إلى ذلك. اللجنة كانت فيها مكونة من حوالي 5 أو 6 أشخاص، وبعد اختبارات عديدة مرة واثنين وثلاثة واربعة أعلنت النتيجة، فكنت أنا واحدا من بين الذين تم اختيارهم للعمل بالإذاعة، وصدر قرار التعيين بالضبط كده في 1 مايو 1950. أكيد حضرتك فرحت وتخليت عن أحلام القضاء، لأن حضرتك خريج. طبعا بلا شك، أنا لما دخلت الإذاعة وجدت عالم آخر، دنيا أخرى غير اللي أنا متعود عليها. أنا النهاردة ألتقي بعمالقة الأدب والقصة، طه حسين، محمد عوض، محمد فكري أباظة، أيضا في عالم الفن عبد الوهاب وأم كلثوم، يوسف وهبي، وأمين هرس. يعني حضرتك طبعا استمتعت في الفترة دي بجو يعني جميل. فطبعا هذا المناخ كان يعني شيء جديد بالنسبة لي، وعشقته وأحببته، وانصرفت عن أي تفكير آخر في الخروج من أربعة شهر عشرين. ربنا يديك العمر وقد شاء الله أن تكون مذيعا بالبرنامج العام. ما كانش في غير البرنامج العام والبرنامج الأوروبي. ولو تعلم أن البرنامج العام كان عدد ساعات لا يزيد عن 10 ساعات يوميا فقط، لم يكن الأمر كما هو الآن على مدى الساعة. بعد كانت مجموعة المذيعين لا يتعدى عددها عن 5 مذيعين ومذيعات، يعني كنا بالكثير أو كنا 8 مثلا. زملاء حضرتك أستاذنا العزيز، كان رئيسنا الدكتور عبد الراعي الله يرحمه، وكان المذيع الأول أنور المشري، وكان طبعا راحل حسن الحديدي وعباس أحمد وطاهر أبو زيد وعوطة البدري، وبعدين كده جاء الزملاء بعد ذلك بقى جلال محوض، وأيضا لا أنسى صلاح زكي. كنا حوالي 5 أو 6 أو 7 مذيعين على الأكثر. يعني حضرتك أيضا لك ذكريات مع صباح 23 يوليو 52. ده أنا من قدري يعني أن أكون الإعلامي الوحيد تقريبا، أنا بقول الكلام ده لأنه هو ده الواقع، الإعلامي الوحيد الذي شهد مولد ثورة 23 يوليو، لأن هذا الأمر تم في يعني بواكير الصباح. الساعة 6 صباحا أنا توجهت إلى الإذاعة وصعدت إلى الاستوديو والتقيت بالسيد أنور السادات رحمة الله عليه، وكان ما كان من إذاعة البيان في مستهل نشرة الأخبار الساعة 7:30 من صباح يوم الأربعاء 23 يوليو، وكان هذا يوما يعني راسخا في الذاكرة، ويوم من أيامي أنا التي أحس أنني فيها كنت محظوظ أن أكون المذيع الذي يستقبل ثورة مصر في تلك الأيام. ربنا يديك العمر والصحة، طبعا ذكريات جميلة ولا يسع الوقت. أنا لو علي كل الحلقة تبقى الحوار مع حضرتك، ولكن حوارك دايما شيق وجميل. الإذاعي القدير والرائد الإذاعي الأستاذ فهمي عمر، برنامج ساعة القلب اكتشاف المواهب الجديدة، وهذا البرنامج حضرتك كنت فيه حجر الأساس لهذا البرنامج، نتحدث عنه. يعني هو ساعة القلب لم يكن يعني من اختراعاتي أو أنا يعني صاحب الفكرة، الفكرة كانت من أستاذنا صاحب أحمد طاهر الله يرحمه، ده كان مدير المنوعات، وكان هو الذي أتى من البي بي سي حيث كان يعمل، وقدم الميكروفون في الإذاعة المصرية البرامج الجماهيرية، أي التي تعتمد على مشاهدة الجماهير أو مشاركة الجماهير في تقديم البرنامج. تقدم على النصيحة، وقدم أوائل الطلبة، وقدم البرنامج الذي كان يقدمه الراحل طاهر أبو زيد جرب حظك وساعد قلبك، كان يقدم هذه البرامج الأربعة على مدى حوالي 2 عامين من 52 تقريبا إلى أواخر 53 أوائل 54. يعني طبعا كان الحمل تقيل عليه، فالرجل عين مديرا للمنوعات وتوزعت برامجه بين المذيعين، وكان أنا من حظي أني أنا يعني أقوم بتنفيذ برنامج ساعة القلبك. فوفقني الله سبحانه وتعالى أن يعني أجوز خلال الحفلات السمر بتاعة طلبة الجامعة والكشافة وما إلى ذلك، تجمع لدى البرنامج مجموعة من النجوم التي كتبت اسمها في عالم الكوميديا الإذاعية لكي تقدمها الإذاعة. يعني استمر تقديم هذا البرنامج، أظهرته وقدمه حوالي 10 سنوات، وكان برنامجا مرهقا لأنه علشان تضحك الناس لمدة نص ساعة، فأنا كنت أقدم على المسرح مواد من خلال 2 ساعة وأختار ما وافق عليه الجمهور وما استهواه الجمهور. كان متعب، كان مرهق جدا. أنا قلت لبابا شارو رحمة الله عليه يعني أنا مش قادر أقدم البرنامج، ومحدش قدمه بعد، يعني محدش استطاع أن يقدم البرنامج ده بعد مني. وما زلنا حتى الآن الأستاذ الفاضل الأستاذ سامي عمر بنستقي من برنامج ساعة لقلبك كل البرامج القصيرة والطويلة بنستقي منها، لأنها المادة الأساسية في الإذاعة المصرية. هل حضرتك تتذكر أول برنامج قدمته بعد التحقق بالإذاعة؟ أول برنامج كان صورة صوتية وتسكين للمزاد العلني الذي أقيم لبيع سيارات الملك الملك فاروق في ساحة القصر الملكي عبدين. فده كان هذا الخبر قرأته في الجرائد، النهاردة سيقام المزاد، فطلبت إني أنا أعمل صورة صوتية، فكان يعني في التو اللحظة الإذاعة كانت سباقة في إنها تذيع البرنامج في نفس يوم المزاد، وطبعا سيارة الملك والناس اللي عايزة تشتري وألدونا دي العربية اللي كان بيركبها لما كان يروح المكان الفلاني، ودي العربية اللي كان يروح بها مجلس النواب. الأستاذ فهمي عمر، حضرتك علامة في مجال الرياضة، وإشراف حضرتك على ركن الرياضة أولا، ثم حضرتك أصبحت مدير لإذاعة الشعب، ثم إنشاء إذاعة الشباب والرياضة، فعجالة حضرتك تقول للسادة المستمعين وتقول لنا هذه الرحلة الجميلة وارتباطك بالرياضة. ويعني أنا لما يعني بدأت أفكر في تقديم البرامج الرياضية، لم تكن الإذاعة تقدم برنامج رياضي له مقدمة ونهاية وفقرات ولقاءات وتقديم للنجوم وتقديم للمباراة، لم تكن هذا موجودا. فما عرضت الفكرة على سيد رئيس الإذاعة أمين حماد رحمة الله عليه، فاستجاب الرجل وقال لي من بكرة تقدم البرنامج ده. وابتديت أقدم برنامج رياضي اسمه رياضة في أسبوع لمدة ربع ساعة فقط أسبوعيا، لقاء مع نجم، تاريخ لنادي معين، عرض لبطولة دولية قادمة وما إلى ذلك، ولقاء مع رجال الرياضة ورؤساء الاتحادات وإلى آخره. وبعدين ظل هذا البرنامج يكبر ويتسع ويكبر ويتسع، وقدمت الرياضة في قنوات وفي إذاعات أخرى زي إذاعة الشعب وما إلى ذلك، إلى أن قيد الله له يعني أن يكون له قناة خاصة هي الشباب والرياضة. ربنا يديك الصحة والعافية أستاذنا الفاضل الرائد الإذاعة الكبير الأستاذ فهمي عمر، لك بصمات عديدة في الإذاعة المصرية وما زالت الآن، وكل الإذاعات التي نمت بعد ذلك ونشأت بعد ذلك كانت بفضل الله أولا، ثم بأفكار حضرتك النيرة الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب مرة ثانية، وباقات الورد كلها مقدمة لحضرتك من أسرة البرنامج ومن كل المستمعين، ودايما في عمر وصحة وعمر مديد إن شاء الله يا رب بإذن الله. في نهاية اللقاء أشكر الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، كل سنة وحضرتك طيب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقال. حروف وأغنيات أعداد هدى منتصر، تقديم عزة جنيدي. أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيف اليوم الإذاعي الكبير ورئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فهمي عمر. أهلا بحضرتك أستاذ فهمي. أهلا يا عزة، أهلا بيك وكل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب، ونحن نحتفل هذه الأيام بالعيد العاشر للإعلاميين. كل سنة وانتم طيبين. هو كعادة البرنامج يا أستاذ فهمي بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وحضرتك بتختار أغنيات بنفس حروف الاسم إن شاء الله. هنبدأ يا أستاذ فهمي بأول حرف فاء. حرف الفاء. في عام 1950 عمل الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر مذيعا بالإذاعة المصرية، وذلك رغم تخرجه من كلية الحقوق، فلماذا ترك الحقوق والمحاماة واتجه للحق الإعلامي؟ شوف يا عز، يعني أنا في هذا المجال هكون معاك صريح جدا طبعا كعادتي. أنا صحيح اتخرجت من كلية الحقوق، وكان أملي وأمل العيلة كلها أني أنا أكون وكيل نيابة، لكن أنا اتخرجت سنة 49 وظللت منتظر حكاية وكيل نيابة لغاية أوائل سنة 50. في أواخر مارس سنة 1950 همس لي صديق وقال إنه الإذاعة بصدد اختيار مذيعين، ما تقدم ويعني أنت وظروفك. أنا بعتقد تماما أن الإنسان بتجيله فرصة في الحياة، يا إما يمسك فيها يا إما يسيبها اتكالا على إنه في فرصة تانية جاية، لكن قد لا تأتي هذه الفرصة الثانية. فأنا عملا بهذه القاعدة اللي أنا يعني أعتقد فيها، قلت أنا أقدم في الإذاعة. وعمل جديد وشيء ظهرني فعلا لما قال لي يمكن تبقى مذيع في الإذاعة. يا ده أنا عمري ما طاف بذهني إن في يوم من الأيام أكون يعني أشتغل في الإذاعة. المهم مش عايز أطول عليك، أنا يعني تقدمت لهذا الامتحان واكتست الامتحان يعني بعد مرات عديدة دخلت فيها أمام السادة الممتحنين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن أنجح وأن ألتحق بالإذاعة. هنا أمسكت بقى بالفرصة، قلت أنا أشتغل بالإذاعة، رغم أنه حكاية وكنيابة جاتني بعد منها بكام شهر، أنا كنت بقى استقريت في الإذاعة. تتذكر حضرتك يا أستاذ فهمي أول مرة زعت فيها أو الناس سمعوا فيها الأستاذ فهمي عمر؟ وأنا كان لي حدوتة مع الميكروفون. أنا لما امتحنت قالت اللجنة صوت جيد يصلح الميكروفون، ولكن تشوبه لكنة صعيدية فيجب عليه أن يتخلص منها أولا. قعدت في الحكاية دي عز حوالي سنة، وأنا كل يوم والتاني كل شهر والتاني يمتحنوني لغاية ما لقوني في الآخر إن أنا تخلصت باللهجة الصعيدية. فأنا أتذكر أنني قلت هنا القاهرة في أغسطس سنة 1951 بعد سنة وثلاث أشهر تقريبا، لكن خلال هذه الفترة كنت بشتغل مذيع خارج الهواء، بمعنى أقوم بعمل تسجيلات. كان زمان الضيوف ييجوا في الاستوديوهات تسجلي الواحد هيقول حديث، تسجلي الفرقة الموسيقية، تسجلي لقارئ، تسجلي حاجات كتيرة. وأنا يعني أدين لهذه الفترة بكل الإخلاص وبتعظيم سلام. ليه؟ لأن الفترة دي أثرت حياتي بالفعل ثراء كبيرا، لأني تعرفت بكل من يتعامل مع الإذاعة من مطربين وملحنين ومتحدثين وقراء، حتى أفراد الكورس، حتى أفراد الفرق الموسيقية، لأني كان من واجبي أن أكتب سجلا بالأسماء المشتركة في التسجيل، لأنه ده هو وثيقة الدفع، وثيقة دفع الأجور. فعرفتهم بالاسم وتصادقت معهم وظلت صداقاتي بهم يعني حتى الآن، كل ما أشوف حد أو يشوفني حد فاكر سنة 50 51 وهكذا. فأنا ظلت فترة أقدم أو أقوم بعمل التسجيلات خارج الهواء. يمكن رحلة حضرتك مع المجال الإعلامي تعدت 40 عام. ما هو تقييم حضرتك لهذه الرحلة أستاذ فهم؟ ده أنا أديكم أنتوا السؤال، أنتوا القيم هذه الرحلة. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنها كانت رحلة أنا راضي عن نفسي بها. الحمد لله. الحمد لله. وأقول إنني بكل الحب والإخلاص كنت بتفانى في عملي، كنت بحبه. وأي إنسان يحب عمله ويتفانى فيه لابد وأن يجد الجزاء من الله سبحانه وتعالى ومن الناس. فأنا يعني رحلتي مع العمل الإذاعي أحمد الله أنها كانت رحلة موفقة. أنا صحيح لم يكن يدور بخلدي أو ذهني أني في يوم من الأيام هكون رئيس إذاعة، لكن سبحانه وتعالى له في ذلك حكم، وبيدي كل إنسان حسب إرادته سبحانه وتعالى. فأنا يعني رحلتي الإذاعية أنا أقول إنها كانت ولله الحمد رحلة جيدة وموفقة، تعلمت فيها حاجات كتير، عرفتني بناس كثيرين جدا، ادتني ثراء فكري وثراء إنساني، والحمد لله. لعلك يعني يمكن تكوني أقدر مني على تقييم هذه الرحلة، أنت وزميلاتك وزملائك بقى. لا، والمستمعين جميعا يعني في مصر وخارج مصر. الحمد لله. الحمد لله. زي ما قلت لحضرتك في بداية الحديث، حضرتك هتختار أغنية بنفس الحرف، بحرف الفاء. أنت ساعة ما قلت لي بحرف، أنا جاء في ذهني على طول حرف الفاء، يبقى فات المعاد أم كلثوم سيدة الغناء اللي أسعدتنا، والتي لا زالت تسعدنا وسيظل صوتها يسعد الملايين كلما غنت وكلما شدت. فات المعاد لأم كلثوم. حرف الهاء، هل يرى الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر أن السياسة الإعلامية التي تنتهجها مصر في الوقت الحالي تتناسب مع حجم التطور الكبير الذي تبدو عليه السياسة الإعلامية على المستوى الدولي؟ بالقطع طبعا، يعني مصر والحمد لله، أو يعني الإعلام في مصر يسير على سياسة المصداقية وسياسة أن يكون لكل إنسان على أرض مصر الحق في أن يعلم وأن يعلم عن نفسه. وما شبكة الإذاعات الإقليمية المنتشرة في أنحاء مصر وكذلك شبكة الإذاعات المرئية التي على وشك أن تنتشر في مصر إلا مصداقا لهذه السياسة، أن كل إنسان يجد وسيلة الإعلام التي يعبر بها عن نفسه ويتحدث فيها عن مشاكله وآماله وطموحاته. فسياسة مصر الإعلامية سياسة تقوم على ركائز قوية من المصداقية ومن الشمول على كل المواطنين. كونها بقى الجزء الثاني من سؤالك، إذا ما كانت هذه السياسة تتناسب مع السياسة الإعلامية على المستوى الدولي، احنا نعلم طبعا أنه يعني كل بلد لها إعلامها وكل دولة لها طريقتها الخاصة في الإعلام، بل الدول بتتنافس أيضا في أنه تقدم وجهة نظرها عن طريق الإعلام بتاعها. أظن مصر صارت شوطا كبيرا في هذا الطريق بيؤدي الرسالة على أكمل وجه. نختار يا أستاذ فهمي الأغنية اللي بتبدأ بحرف الهاء. الأغنية اللي بتبدأ بحرف الهاء، عبد الوهاب ليه لحن جميل جدا اسمه هاني لود. طبعا اسمع سوا. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. وفضل مني الروح برضا حرماني، وافضل امني الروح برضا الاجفاني، وزاد حرماني وزاد حرماني. هو اللي حالي كده وياه، كان افتقدني عشان ينساني، عشان ينساني. وحدي ونام الليل، كان في إنساني. ميم حرف الميم. من المعروف أن الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر صال وجال في الإذاعة المصرية. حضرتك توليت منصب مدير إذاعة الشعب وأيضا رئيس الشبكة المحلية وكذلك منصب رئيس الإذاعة لمدة 6 سنوات كاملة. ماذا تقول عن الإذاعة المصرية في عيدها وفي العيد العاشر للإعلاميين؟ أقول عن الإذاعة المصرية إنها الإذاعة الرائدة في المنطقة، سواء الإذاعة سنها 59 سنة دلوقتي، ويوم أن عبر الأثير أصوات الرواد الأساتذة رحمة الله عليهم يقول هنا القاهرة، كانت كل المنطقة في أفريقيا أو الشرق الأوسط لا تعرف شيئا عن الأثير أو عن الإذاعة. استطاعت مصر أن تقدم للمستمع العربي فنا جديدا هو الفن الإذاعي، بما فيه من أشياء جميلة جدا، قرآن كريم يتلى، أخبار تسمعيها، موسيقى، أغنيات، أحاديث، ثقافة من كل ألوان، من كل الألوان. فأنا حديثي عن الإذاعة المصرية حديث العاشق، حديث المحب، حديث الإنسان الذي ترعرع في هذا المكان ونشأ فيه وأمضى فيه حوالي 38 سنة من عمره. الإذاعة المصرية هي الجامعة التي تثقف فيها الملايين دون أن يدخلوا مدرجا من المدرجات. الإذاعة المصرية بما قدمته من ألوان مختلفة من الفنون أثرت وجدنا. يكفي سيادتك أنه لما كانت الإذاعة المصرية تقدم حفل من حفلات أم كلثوم مثلا، إزاي كان العالم العربي كله يلتف حول المذياع علشان يسمع الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية ابتدعت فنا بل فنونا كثيرة، يعني التمثيلية الإذاعية دي. التمثيلية الإذاعية دي يعني فن جديد ما حدش كان يعرفه، قدمته الإذاعة المصرية وقدمت فيه مخرجين وكتاب وممثلين. يعني هقول لك إيه ولا إيه، هقول لك إزاي إنه الإذاعة المصرية دي شيء هام جدا في حياتنا، شيء هام جدا في حياة كل مصري. من منا لا تمتد يده كل صباح وكل مساء وكل وقت علشان يفتح راديو ويسمع إلى شبكة من شبكات الإذاعة المصرية؟ هنختار الأغنية اللي بتبدأ بحرف الميم. في أغنية جميلة جدا قديمة بقى كانت بتقولها ولا زالت تقولها فنانة ليلى مراد. أيوه. يا سلام على ليلى مراد دي وعلى جمال صوتها وعلى يعني رقتها وهي بتغني. الأغنية بتقول من بعيد يا حبيبي بسد. من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما أتكلم، من بعيد يا حبيبي أسلم، من بعيد من غير ما أتكلم، علموني أكبر وأداري لو أعزائي المستمعين كل عام وأنتم بخير بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وإليكم هذا البرنامج الإذاعي عن الإسراء والمعراج. الملائكة والرسل في المسجد. تروي أم هانئ هند بنت أبي طالب وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله نام عندي تلك الليلة في بيتي فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح وصلينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. فقلت له: يا نبي الله، لا تحدث به الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لأحدثنهم. هذا محمد بن عبد الله في الحرم يصلي صلاته على مشهد من قريش، ولكني أراه منذ أصبح يبدو معتزلا حزينا. لابد أن شيئا أهمه من أمر دعواه. أتحب أن نعرف ما عنده؟ بلى والأصنام. فهلم إلى أشد الناس بغضا لمحمد. تعني عمرو بن هشام أم أمية بن خلف أم؟ لا عليك من ذكر أحد غير عمرو بن هشام، فإن محمدا وصحبه لا يدعونه إلا أبا جهل لشدة ما يلقون على يديه، فلنغرينه بمحمد حتى يسعى إليه فيستخرج سره. ليت شعري، كيف نلجأ إلى أبغض الناس إليه ليستخرج سره؟ ذلك أن محمدا لا يكذب ولو كان سائله أبا الحكم عمرو بن هشام. ورأى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم فسعى إليه قائلا: أمت صباحا يا أبا القاسم، رأك القوم معتزلا حزينا فأغروني بك، فهل كان من شيء؟ فأجاب النبي: نعم. وما هو؟ قال النبي: إنه أسري بي الليلة. إلى أين؟ قال النبي: إلى بيت المقدس. ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فأجاب النبي: نعم. أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال له النبي: نعم. فصاح أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، رموا إلينا عند الكعبة، إن أبا القاسم محدثكم بما حدثني. أي حديث يا أبا الحكم؟ رأيت ألا أكذبه مخافة أن يجحدني الحديث إذا دعوتكم إليه. فبماذا حدثك؟ أقبلت عليه فقلت: إمتى صباحا أبا القاسم، هل كان من شيء؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. ماذا؟ ماذا؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قلت: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ثم أصبح بين ظهرانينا. والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، ويذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة. إني كنت أظن الرجل على شيء حتى نقضت هذه الفرية أمره، وما أرى أحدا يتابعه بعد اليوم إلا أبا بكر ابن أبي قحافة. رأيناه غاديا إلى المسجد فقلنا نبتدره بالخبر فننظر ماذا يقول. قلنا: يا عتيق، كل أمر صاحبك قبل اليوم كان أمما يسيرا، أما الآن فقد حدثنا أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بمكة. فبماذا جابكم أبو بكر؟ لك يا أبا الحكم؟ قال أي بأس. أي بأس؟ قال أي بأس؟ إنه لا يخبرني بأن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه. فهذا أبعد مما تعجبون منه. عجباً، هذا أمر عجيب. هذا أقبلوا. أمر عجيب. أقبلوا، إنكم تركتم محمداً وقريش تسأله وهو يجيب ويصف بيت المقدس، وما علمنا أنه رآه من قبل. هو يصف بيت المقدس بيت إلياء؟ بلى والأصنام، ذهب ينعت بيت إلياء، أما النعت فوالله لقد أصاب. سفه القوم، يسألونه عن شيء يخبره به من رأى وعايا. هلموا إليه نسأله عن الطريق فيصف ما عليه من عير قادمة. سبقك القوم إلى ما تريد يا أبا الحكم، سألوه عن العير القادمة على الطريق فوصفها لهم، وأخبر أن إبلها نفرت وأنه شرب من عير أخرى وغطى الإناء بعدما شرب. هذا هو المحك، لنسألن العيرين متى طلع علينا. اربع يا أبا الحكم، قد سأله القوم متى تأتينا العير، فقال تأتيكم يوم كذا وكذا. قالوا أية ساعة؟ قال ما أدري، طلوع الشمس منها هنا أسرع أم طلوع العير منها هنا. وحدث النبي أصحابه يخبرهم كيف كان يصف بيت المقدس لقريش. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر رحلته المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: أتيت بالبراق له أذنان تضطربان، يضع حافره عند منتهى بصره، فركبته فانطلق، ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابة. وسأله جبريل: ما سمعت يا محمد؟ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم أعرج عليه. فقال جبريل: ذلك داعي اليهود، ولو وقفت لتهودت أمتك. ويكمل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم سمعت نداء عن يساري على رسلك حتى أسألك، فمضيت ولم أعرج. فقال جبريل: ذلك داعي النصارى، أما إنك لو وقفت لتنصرت أمتك. قال النبي: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك، فمضيت ولم أعرج. فقال جبريل: تلك الدنيا، لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة. فقال النبي: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، جسمه ضر، شعره جعد، كأنه من رجال شنوة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يقطر الجمان من لحيته، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام يصلي، أشبه الناس به صاحبكم. فحانت الصلاة فأممتهم، ثم أتيت بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فاخترت اللبن فشربته. فبشره جبريل: اخترت الفطرة، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جاءني بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم،